ألتفت إلى الناس أتكلم فلا يرد علي أحد، فوالله ما هم بالناس الذين أعرف. تنكرت لي الأسواق وتنكرت لي الحيطان وتنكر لي الناس حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت. إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله أم لا؟ أتعلم أني مؤمن أم لا؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والله لا يزال يبكي الليل والنهار يا رسول الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا. يا كعب ابن مالك أبشر أبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إن الله هو التواب الرحيم. إن من توبة الله علي ألا أحدث إلا بصدق ما حييت.